يجب على الحكام ايه؟ ان يقبلوا ذلك. ولذلك لما علي بن ابي طالب كان في مكة وجاءت ام هاني فقالت يا رسول الله اني قد اجرت رجلا من احمائي، يعني ايه اقارب ايه زوجي، وان اخي علي بن ابي طالب اراده، فقال لا رسول قد اجرنا من اجرت يا ام هاني، قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. ولكن الاحسن دائما الإجارة تكون ايه للامير، هذا يكون احسن. فاذا اجاب مسلم يجب على ان يرد هذا. والامر قال ايش يقول الامر منكم، يعني العلماء، والظاهر والله اعلم ان عامه في كل الامر من الامراء والعلماء، كما لولا ينهاهم الربانيين والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السهل والسهل. وقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا، من هو اهل الذكر؟ من العلماء. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم. والحديث الصحيح ان من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري. واطيعوا الله اي اتبعوا، واطيعوا الرسول اي خذوا بسنته، واولي الامر منكم فيما امركم به من طاعه الله لا فيما، فانه لا طاعه للمخلوق في معصيه كما تقدم في الحديث، انما الطاعه للمعروف. وقال الامام لا طاعه في معصيه الله، فان تنازعت قال مجاهد وغير واحد من السلف، يعني الى كتاب الله وسنه رسوله، وهذا امر من الله عز وجل، لان كل شيء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه ان يرد التماس في ذلك الى كتاب الله وسنته، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه الى الله. ثم هذا يعني فاذا ما وجد لا في الكتاب ولا في السنه في ايه اجماع. مين اجماع؟ مين اجماع؟ العلماء القرن الثلاثه الاول، القرن الاول الثاني الثالث او الرابع. فاذا جاءت مساله علميه دوروا في الكتاب، في السنه ما في، فاجمع مثلا الصحابه افتوا بذلك، التابعين افتوا بذلك، ما وجد، يرجع ايه بعد ذلك الى القياس. لا يعني مصادر الدين أربعة: كتاب الله في الدرجة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث، الثالث الإجماع، الرابع نعم القياس. وهذا القياس كذلك ثابت، بعض العلماء الحين والشباب جديد العلماء يقولوا ما في قياس، غلطان. وهذا موجود في السنة كثيرة، يعني موجود منها ما أذكر أن امرأة جاءت إلى فقال إن أبي أدركته فريقه ولا يثبت أبا حج عن، قال لو كان على أمك دين أو أبيك أكنت قاضي؟ قال لا. قال فدين الله، فإذا دين المخلوق يبقى دين الله يكون إيه؟ فالأولى هذا معنى يسمى. ورجل كان تزوج امرأة وهي هو أبيض اللون وهي بيضاء وجابت ولد أسود، كان يقول هذا ولد، هذا ولد سيدة، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أنا زوجت امرأة وولدت ولد أسود، فقال له الرسول هل عندك من إبل؟ قال نعم. إيش الإبل اللي عندك؟ قال الإبل كلها يعني بيضة ما فيها سوق؟ قال لا فيها سوق. ومن فين جاءت السماء؟ دام حقونك إبلة كلها بيضة. قال لعله نزعه عبد، يعني إبله هذه جد واحد من الجيران حقته أسود، ومعلوم واحد الحين يعني الآن أبيض، جد قبل 10 سنين كان أسود، يصير أو سنتين. وهذا هو الجانب الآن نحمل، مثلا رجل عنده زوجة واحد، واحد تجيله أبيض جدا، واحد أسمر، واحد قصير، واحد طويل، أولادنا نحن كذا ما هم زي بعض، وبعضهم الراتب لأنهم يعني شيء واحد. هذا ما تشوفه في ماشي في الشارع تقول هذا ولد محمد، هذا الدم واحد، ويجي الثاني هذاك أسود كذا جميع، هذا هو لعله مزار. ولذلك هذا تقريبا لا يجوز أن يكتم من النبي لما يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب ولا يرجع إليهم، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ذلك التحكم إلى كتاب الله وإلى والرجوع إليهما في قسم النزاع خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.